ملخص كتاب الدليل إلى القرآن في سؤال وجواب من أخضر.com لمؤلفه عمرو الشرقاوي. في زمن انتشر فيه ظلام الجهل، بتنا نرى من لا يعرف عن القرآن إلا اسمه ومعلومات متفرقة أو ناقصة أو خاطئة، وفي محاولة لرفع الجهل جاء هذا الكتاب اسما على مسمى دليلا ييسر الطريق إلى القرآن ويمهده، فتحدث عن القرآن ومصدريته وإعجازه وجمعه وحفظه وتدبره والمزيد في عبارة موجزة سهلة. أولاً، ما القرآن؟ الطريق الأمثل الذي نتعرف به على القرآن هو القرآن نفسه، وقد أخبرنا القرآن أنه كلام الله بلسان عربي مبين أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام أمين الوحي، وقد بدأ نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان. وقد سمي القرآن كذلك بالكتاب والفرقان والتنزيل والنبأ العظيم، ووصف بأنه عزيز وعظيم وكريم وعلي ومجيد ومبارك وحق وصدق، وبأنه هدى ونور ورحمة وشفاء، وهو وحي، وبقدر ما يقبل المرء على هذا الكتاب يأخذ من نوره وبركته. القرآن كلام الله وليس كلام بشر، والحجج الدالة على أن هذا الكتاب من عند الله، وقد لخصها المؤلف هنا من كتاب النبأ العظيم لمحمد عبد الله دراز، أولاها الإقرار، أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ليس كلامه بل كلام الله أوحاه إليه، وثانيتها أمية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن ممن يرجعون إلى الكتب أو الدواوين، وفي القرآن ما لا يمكن أن يستنبطه العقل بالذكاء الفطري كالوقائع التاريخية والأمور الغيبية والمستقبلية. والحجة الثالثة هي عدم أخذ القرآن عن معلم، فلم يكن في قومه صلى الله عليه وسلم من يعلمه هذا الكتاب، وإلا لتعلم منه، ولم يؤخذ من كتب اليهود والنصارى التي يخبرنا بأن فيها خرافات ومنكرات، وفي القرآن ما لا يوجد فيها مثل قصة هود وشعيب عليهما السلام. والحجة الرابعة هي تحدي العرب وعجزهم، إذ تحداهم القرآن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن مجاراته. والخامسة هي ظاهرة الوحي، فالوحي لم يكن حالة اختيارية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعالج منه شدة يرى أثرها في بدنه فيتفصد عرقا، ولم يكن يعكس شخصية النبي بل ويعاتبه في آيات. والحجة السادسة هي إعجاز القرآن في لغته وكلماته وأسلوبه وتناسق سوره وآياته وترتيبها، وقد حفظ الله القرآن من التحريف، وحجة ذلك هي العناية به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وتلقيه بالمشافهة، فهو محفوظ في الصدور كما هو محفوظ في المصحف، ولا توجد أي فجوة تاريخية في مسار القرآن حتى وصل إلينا، فليس ككتب اليهود والنصارى. وأعظم دليل على حفظ القرآن من التحريف هو القرآن نفسه الذي ظل معجزا مؤثرا على مر الزمان. ثانيا، جمع القرآن. لم ينزل القرآن جملة واحدة في وقت واحد، وإنما نزل منجما، أي مفرقا في مدة 23 سنة، هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. صدق الله العظيم. فكان من فوائد نزوله مفرقا تثبيت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكي يجاري الأحداث والمسائل التي تقع في زمن النبوة، ولكي يتدرج في بيان الشريعة وتفاصيل أحكامها. كان أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى الآية الخامسة من سورة العلق في غار حراء، ثم فتر الوحي أي انقطع زمنا، ثم نزلت سورة المدثر. أما آخر ما نزل من القرآن فمسألة فيها خلاف، ولعل أصح ما ذكر فيها أنها آيات الربا في سورة البقرة، وآخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما مسألة آخر سورة نزلت فلعل أصح ما ذكر فيها أنها سورة النصر. لم يجمع القرآن بين دفتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحاجة لم تدعو إلى ذلك، إلا أنه كان يكتب بين يديه، فلما دعت الحاجة إلى جمعه بعد موت كثير من الحفاظ في موقعة اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فجمعه زيد بن ثابت رضي الله عنه، واعتمد على ما هو محفوظ في صدور الرجال وعلى ما هو مكتوب في الصحف المتفرقة. وتميز هذا الجمع بعدة مميزات، منها قيامه على أدق وسائل التحقق والاستيثاق، وأنه في مصحف واحد مرتب الآيات والسور، وأنه موافق لما ثبت في العرضة الأخيرة، وأن الصحابة أجمعوا على صحته ودقته وسلامته من الزيادة والنقصان. وبعد الجمع الأول صارت الصحف إلى أبي بكر، ثم إلى عمر، ثم إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم جميعا. وفي عهد عثمان بن عفان نسخت الصحف التي جمعها زيد رضي الله عنهما، وأرسلت نسخة إلى كل مصر من الأمصار، مكة والبصرة والكوفة والشام، ومصحف زيد في المدينة، ومصحف عثمان الذي استكتبه لنفسه، لتكون مرجعا للناس يحتكمون إليها عند الخلاف ويقرؤون ويقرؤون، وأحرق ما عدا ذلك من النسخ. ثالثا، شذرات من علوم القرآن. ينقسم القرآن إلى مكي ومدني. المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعدها. ولمعرفة الفرق بينهما فوائد، منها معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن، وفهم تفسير الآيات تفسيرا صحيحا، وفهم المنهج القرآني في التربية والدعوة، ونزول القرآن إما أن يكون بلا سبب مباشر للحاجة والمصلحة عامة وهو أغلب القرآن، وإما أن يقع حدث أو قول أو فعل أو يسأل سؤال فينزل قرآن بشأنه، وذاك هو المقصود بأسباب النزول. ولمعرفتها فوائد، منها إعانة المرء على فهم الآية وتدبر حكم الشريعة والاقتداء بأحوال من نزل فيهم القرآن، كما أنها تشير إلى أماكن وأوقات نزول الآيات. فالقرآن لم يرتب وفق زمن نزول الآيات والسور، وإنما رتب بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحدد لأصحابه مواضع الآيات والسور وقت التنزيل وعند كتابتها. وعدد سور القرآن هو 114 سورة، أطولها سورة البقرة وأقصرها سورة الكوثر، وأطول آية آية الدين، وأقصرها والضحى، غير الحروف المقطعة. أما أسماء السور فبعضها ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ثبت عن الصحابة، ومنها ما اجتهد فيه العلماء، وبعض السور لها أكثر من اسم، والأمر واسع. القرآن كله فاضل لأنه كلام الله، ولبعض الصور فضائل خاصة نجدها في أحاديث رسول الله، مثل سورة الفاتحة أعظم سور القرآن، وسورتي البقرة وآل عمران، ولبعض الآيات فضائل خاصة أيضا كآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. نجد قصص القرآن تتكرر في سور مختلفة بصور مختلفة، ولذلك فوائد عديدة، منها زيادة تفاصيل لم تذكر في مواضع أخرى، وزيادة التحدي لمشركي العرب بتنوع العبارة وصور النظم في معنى واحد وقصة واحدة، وكذلك إذهاب الملل والسأم عن القصة، لأن العرض الجديد يجذب السامع والقارئ ويبقيه موصولا بالمتعة والفائدة في النص القرآني. وعلى المؤمن أن يعتبر بقصص الأنبياء ويكثر التفكر فيها، فهم صفوة الخلق وخيرهم، وبهم نقتدي. إعجاز القرآن الذي تحدى به العرب هو نظمه وبلاغته، أي في لغته، وهو في كل سوره وآياته. أما الإعجاز العلمي بصورته الحالية فأكثره جهل، وفيه خلل كبير ومبالغة في الربط بين العلم التجريبي ونصوص الوحي. وأما الإعجاز العددي فله أصل قليل في فعل الصحابة والسلف، وليس من متين العلم بل من اللطائف، لكنه لم يكن متكلفا كما يحدث الآن. وما يسمى اليوم بالإعجاز العددي في قدر كبير من الخبط، ويفتقر إلى المنهجية العلمية. رابعا، عن حفظ القرآن وتفسيره وتدبره. لا ينبغي أن نحمل كل الناس على حفظ القرآن أو طلب العلم أو غير ذلك من فروض الكفاية، بل نوجه كل مسلم إلى ما هو فرض عين عليه، ويحفظ كل واحد ما يقيم به صلاته وقدر ما يستطيع، مراعيا أهمية الإتقان حفظا وتلاوة. فمن وجد في نفسه همة حفظ المفصل من القرآن، وهو من سورة قاف إلى سورة الناس، مع الحرص على فهم المعنى، فإن أتم ذلك انتقل إلى حفظ البقرة وآل عمران، ثم السور التي ثبت فضلها، ثم بقية المصحف. ودافعه لذلك كما ذكر في الكتاب أن القرآن محفوظ، وحافظ المحفوظ محفوظ، مع ما ثبت من فضل حفظة القرآن وكرامتهم عند الله، ليس هم فحسب، وإنما هم وآباؤهم. ونقول لمن ختم القرآن حفظا أن الله أراد به خيرا حين وفقه لحفظ كتابه، فليكن على قدر المسؤولية، وليتسم بأخلاق القرآن، وليحرص على مراجعة ما حفظ وفهم والعمل به. أما تعلم أحكام القراءة والتجويد التي تحفظ اللسان من اللحن الذي يفسد المعنى فأمر واجب، لكن دراسة الأحكام المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها وأحكامها مما لا يؤدي إلى الجهل بها إلى فساد المعنى عند القراءة فأمر مستحب لا واجب. وضبط تلاوة القرآن سبب للخشوع ومعين على تدبر القرآن وفهم معانيه. أما علم التفسير فهو علم جليل وخطير، ومن أصعب العلوم وأشرفها، فهو بيان لمعاني القرآن العظيم، ويصل المفسر إلى ذلك البيان إما بالاجتهاد في فهم معنى الآية كما فعل الصحابة والتابعون وأتباعهم، وإما بالاجتهاد في الاختيار من أقوال المفسرين السابقين والبناء عليها، مثل ابن جرير وابن عطية وكثيرين. والكلام في التفسير بغير علم افتراء على الله وتجرؤ على كتابه، وإنما شرع للناس التدبر وأمروا به، وهو تأمل القرآن والوقوف مع آياته والتفاعل معها بغرض النفع والامتثال وأخذ العبرة. ويشترط للتدبر فهم المعنى العام للآيات مع حسن النية والصدق، والناس فيه درجات بحسب درجة علمهم وقوة إيمانهم. وإن كنت تتساءل عن خطوات عملية للتدبر، فعليك أولاً أن تستعد له بمحبة القرآن وتعظيمه في قلبك واستشعارك الافتقار إلى هدايته ونوره، وكن في صحبة القرآن في كل أوقاتك تلاوة واستماعا وبحثا عما يدور بذهنك من أسئلة فيه. ولأن فهم المعنى شرط للتدبر، فاحرص على فهمه من كتب التفسير، وأيضا استعن بكتب تبين لك اللطائف في الآيات، ولا تمل من تكرار التلاوة. وربما تحدد موضوعا أو سؤالا تبحث عن جوابه في القرآن. ولا تحسب أن التدبر متمثل فقط في أن تدمع عينك ويخشع قلبك، فالعمل بأحكام الله من أبواب التدبر الجليلة. وختاما، القرآن كله خير ونور وبركة، فأقبل عليه وافهمه ليثمر الإيمان في قلبك. فالقرآن حياة، والأرواح من دونه في شقاء ونكد وضنك. فأقبل على القرآن وأزل العوائق بينك وبينه، واستعن بما يشوقك إلى كلام ربك، واجتهد في الدعاء بأن يجعل الله القرآن ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك. واستمع له ولا تمل تلاوته، وتذكر أنه كتاب عزيز لن تناله إلا إذا منحته أحسن أوقاتك. وكما ذكر الكاتب: إن القرآن لهو بحق مشروع العمر وبرنامج العبد في سيره إلى الله حتى يلقى الله.